ثم جاء حكم بني أمية، ويبدأ حكم بني أمية منذ أن أسس معاوية بن أبي سفيان الحكم بعد أن تنازل له الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه عام 41 للهجرة، فجعل من دمشق عاصمة لدولته. وانتهى عصر بني أمية بمقتل مروان بن محمد وقيام دولة بني العباس على يد أبي العباس السفاح عام 132 للهجرة. في ذلكم العصر في أوائله عاش جميل ابن معمر من قبيلة يقال لها عذرة، وعذرة من قضاعة. لما كان العذريون فيهم من الرقة واللين وإرهاف الحس ما فيهم، اصطلع على تسمية كل شاعر ولو لم يكن من بني عذرة بأن يقال له شاعر عذري إذا كان لا يتشبب إلا بامرأة واحدة. فالكل قرأ أو سمع عن مجنون ليلى قيس بن الملوح، فقيس بن الملوح ليس من بني عذرة، ومع ذلك هو معدود في كبار الشعراء العذريين، لأن سننه في العشق سنن بني عذرة. وقيس له اليائية الشهيرة التي فيها البيت الخالد: يقولون ليلى بالعراق مريضة، ألا ليتني كنت الطبيب المداوية، وقد خبروني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الليل ألقى المراسية. فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المرامية. هذا جميل من بني عذرة، وقد كان يقال لبني عذرة عتابا: ما بال قلوبكم تنماث، أي تذوب كما يذوب الملح في الماء. فقالوا لمن قيل قال لهم ذلك: إننا نرى محاجر وعيون لا ترونها. ولما سئل أحدهم: ممن أنت؟ قال: ممن إذا عشقوا ماتوا، فسمعتهم امرأة فقالت: عذري ورب الكعبة. إذن العذريون هم الذين برقة قلوبهم وإرهاف حسهم وتعففهم في المقام الأول أنشأوا هذا الطريق الحسن في الغزل في أدبنا العربي. جميل بن معمر اسمه جميل بن معمر العذري القضاعي، كنيته أبو عمرو. المرأة التي تشبب بها اسمها بثينة، وبثينة في اللغة تصغير بثنة، والبثنة الأرض اللينة السهلة. فالمرأة إذا كانت بيضاء بضة يقال لها بثنة، والأكمل في ندائها التصغير فيقال بثينة. وكنية بثينة أم عبد الملك، تشبب بها جميل أكثر من 20 سنة. وقد تعجب في أننا نقول هذا في برنامج اسمه الباقيات الصالحات، لكننا تعمدنا ذلك لنوصلك إلى حقائق ينبغي الاطلاع عليها. ستأتي إن شاء الله تعالى بيانا تفصيلا في لقائنا هذا عندما يتبع الحديث بعضه بعضا. عاش جميل بن معمر في وادي القرى، ووادي القرى ما بين خيبر وتيماء، وثمة غزوة لنبينا صلى الله عليه وسلم عرفت بغزوة وادي القرى، كانت بعد خيبر وقبل تيماء. لما رأى أهل تيماء ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم بأهل وادي القرى قبلوا بالصلح معه صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان زيد بن حارثة قد بعث أول الأمر إلى وادي القرى. وقد ذكر جميل بن معمر وادي القرى في شعري كما سيأتي عند دراسة القصيدة.